وأن يكون لي مع قول الله قول، ومع حكم الله حكم، ومع النص رأي، بل الواجب أن ننصاع وأن ننقاد لأمر ربنا جل جلاله، وأن نقول سمعنا وأطعنا. فإن ربنا جل جلاله قد ذم اليهود في القرآن بأنهم قالوا سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع، وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين. ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم، ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. ثاني هذه الدروس أيها المسلمون عباد الله، أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم هو أعظم الخلق عبودية لله، وأسرع الخلق في إنفاذ أمر الله. نبينا عليه الصلاة والسلام كان في مسجد بني حارثة يصلي بهم صلاة العصر، وقد أكمل ركعتين مستقبلا بيت المقدس إلى ناحية الشمال من المدينة النبوية، فأنزل الله عليه هذه الآية وهو في تلك الصلاة: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. ماذا صنع صلوات ربي وسلامه عليه؟ استدار دورة كاملة واتجه ناحية الجنوب، ومن ورائه أصحابه رضوان الله عليهم. أنفذ أمر الله عز وجل وهو في الصلاة. ما قال عليه الصلاة والسلام: نكمل صلاتنا هذه، ثم بعد ذلك إذا حل وقت الصلاة التي بعدها استقبلنا بيت الله الحرام، بل في صلاته استدار. وكذلك أصحابه رضوان الله عليهم كانوا في مسجد قباء كما روى البراء بن عازب، فأتاهم آت وهم في صلاتهم فقال لهم: أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمر أن يستقبل البيت الحرام. فاستدار الرجال مكان النساء والنساء مكان الرجال وأكملوا صلاتهم، مثل ما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الذي رباهم وهو الذي علمهم. ما قال هؤلاء الصحابة: هذا خبر آحاد، هذا رجل قد جاءنا فأخبرنا، ولا نعمل بأخبار الآحاد مثل ما يقول بعض الناس في زماننا، بل سارعوا إلى تنفيذ أمر الله عز وجل. ثالث هذه الدروس: أن ربنا سبحانه وتعالى يبتلي عباده بما شاء كيف شاء، ليميز الله الخبيث من الطيب. تحويل القبلة كان ابتلاء واختبارا من الله عز وجل، كما قال سبحانه: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم سارعوا إلى تنفيذ أمر الله عز وجل. أما من كان في قلبه مرض وفي إيمانه ريبة فإنه طفق يقلب الأمر على وجوهه. إن كانت القبلة الأولى حقا فلماذا تحولنا عنها؟ وإن كانت باطلة فكيف كنا على باطل؟ وهكذا الناس أيها المسلمون عباد الله في تلقي الوحي ليسوا سواء، كما بيّن ربنا جل جلاله: ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا. الصحابة رضوان الله عليهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. أما المنافقون وهم معهم في مجلس واحد والمتكلم واحد هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمتلو عليهم كتاب واحد هو القرآن، لكنهم في التلقي ليسوا سواء. قال الله عز وجل: وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون؟ إذا ضرب الله عز وجل في القرآن مثلا، قد يضرب مثلا بالعنكبوت، مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا، قد يضرب مثلا بالذباب، يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، قد يضرب مثلا بالبعوضة، إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. بين ربنا جل جلاله أن الناس مع هذه الأمثال فريقان، فريقان، إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. المؤمن يتلقى أوامر الله كلها برحابة صدر ورضا نفس وطمأنينة قلب، وهو يعلم أن الله عز وجل ما يريد له إلا الخير. أما المنافق فإنه يتخير، يقول بأن دين الله عز وجل في المسجد، نحن نصوم نحن نصلي، لكن بعد ذلك إذا جوبها بآيات الربا والنصوص المانعة، إذا قرأ آيات تتعلق بشؤون الأسرة والحياة الزوجية وحقوق الأولاد وحقوق الوالدين، وبعد ذلك يكون له رأي بأن هذا يتعارض مع المواثيق الدولية والمعاهدات الأممية، وأن هذا غير مناسب لزماننا، غير متوائم مع عصرنا، ها هنا يشرئب النفاق ويبزغ نجمه، نسأل الله العافية. رابع هذه الدروس أيها المسلمون عباد الله، أن اليهود لا يكفون عن شغبهم، يشغبون على دين الله، يشغبون على المؤمنين. الآن إذا كان المسلمون يعانون من الإعلام الفاجر الذي يصورهم على أنهم إرهابيون، وأن دينهم دين سفك للدماء، وأنهم لا قبل لهم بحضارة ولا مدنية، وأنهم أبعد الناس عن إعمال العقول، إلى غير ذلك مما يروج في أيامنا، فهذا ليس بجديد. لما حولت القبلة اليهود شغبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى المسلمين، قالوا ما بال هذا الرجل في كل يوم يتوجه إلى قبلة غير التي كان عليها. الله جل جلاله ماذا سماهم؟ سماهم سفهاء، سفهاء. سيقول السفهاء من الناس، والسفه في اللغة الخفة، تقول العرب ثوب سفيه إذا كان خفيفا يرى ما تحته. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب. الله جل جلاله يأمر بما شاء، يأمر بما شاء كيف شاء، قد يكون الشيء حراما في شرع الله ويأمر به شخصا من الناس. ذبح الولد حرام، الله جل جلاله أمر به الخليل إبراهيم عليه السلام. ما كان أنبياء الله عز وجل ورسله صلوات الله وسلامه عليهم يتخيرون يقولون لما يا رب، لما يا رب، ما يعترضون على أحكام الله أبدا. هؤلاء اليهود هم أول من سن هذه السنة القبيحة. ثم خامس هذه الدروس أيها المسلمون عباد الله، أن هذه الأمة أمة وسطية، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أمة وسطا. قال أهل التفسير التشبيه كما أن الكعبة جعلها الله في وسط الأرض، فكذلك جعلكم الله يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة وسطا، وسطية في العقائد، وسطية في العبادات، وسطية بين مطالب الروح ومطالب الجسد، وسطية بين مصالح الدنيا ومصالح الآخرة، وسطية في الأخلاق، وسطية في المعاملات. هذه الوسطية تعني أعدل المناهج وأقوم السبل وأحسن الطرق. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. أسأل الله عز وجل أن يهدينا للتي هي أقوم، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بناصيتنا لما يرضيه عنا، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله على إحسانه، وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأنصاره وإخوانه. أما بعد، أيها المسلمون، فاتقوا الله حق تقاته، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. واعلموا إخوتي في الله أن ربنا جل جلاله يحق الحق بكلماته، وأن الباطل وإن علا صوته وبزغ نجمه فإنه عما قريب ينكشف. كانت الحروب تدور رحاها في بلاد المسلمين زمانا طويلا. القتلى هم المسلمون، والمشردون هم المسلمون، والذين تسلط عليهم المستبدون والظلمة هم المسلمون. رأينا آثار تلك الحروب المدمرة في بلاد العراق، في بلاد الشام، في ليبيا، في اليمن، في غيرها. وكان هؤلاء الغربيون يتخذون المسلمين ضحكة ويلصقون ذلك الدمار والخراب بدين الإسلام، والله يعلم أن الإسلام من ذلك كله بريء، وأن هؤلاء الظلمة المستبدين إنما أقامهم على رؤوس المسلمين هؤلاء اليهود والصليبيون، هم الذين أقاموهم وهم الذين ساندوهم ودعموهم ولا يزالون. جاء الله عز وجل بهذه الحرب التي تدور رحاها في أوكرانيا من أجل أن تكشف تلك الدعاوى كلها، ومن أجل أن تظهر عوارهم وأنهم لا يعرفون للعدل سبيلا. رأيناهم لما كان وزير الخارجية الروسي يلقي كلمته، انسحب أولئك المندوبون عن البلاد الغربية ومن شايعهم. سبحان الله، لما كان اليهود يقصفون غزة ويقتلون الشيوخ الكبار والأطفال الصغار والنساء العجائز ويهدمون الديار على من فيها، ما يتحاشون مسجدا ولا مستشفى ولا سيارة إسعاف ولا غيرها، أين كانت تلك الإجراءات؟ أين المقاطعة؟ أين الإدارة؟ كل ذلك لا سبيل له. صاروا كاذبين في رياضتهم، كاذبين في إعلامهم، كاذبين في سياستهم، كاذبين في سائر ما ادعوه من عدل وإنصاف وغضب لحقوق الإنسان. وأسفر الصبح لذي عينين، وعلم كل منصف أن العدل لا يكون أبدا في شريعة الشيطان ولا فيما يتراضى عليه بنو الإنسان مهما كانوا، وإنما العدل كل العدل في شريعة الرحمن جل جلاله. أسأل الله أن يردنا إلى دينه ردا جميلا. أسأل الله عز وجل أن يحق الحق بكلماته، وأسأل الله عز وجل أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا وألا يجعلنا أتباعه. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه وظاهره وباطنه، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم،